بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة المباركون في برنامجكم برنامج الأسرة وتعزيز رسالتها في مواجهة الانحرافات الفكرية والأفكار الضالة، والذي ينظمه مركز الدعوة وإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية ورعاية جمعية التنمية الأسرية ألفة. باسم المركز أيها الإخوة وباسم الجمعية وباسمكم أنتم أيضا، نرحب بضيف هذا اللقاء مسك الختام وختام المسك، ومحاضرة بعنوان أخطاء زوجية تدمر الأسرة، ومع فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام ابن محمد الشويعر عضو هيئة التدريس بكلية الملك فهد العسكرية. باسمكم جميعا أيها الإخوة نجدد الترحيب به ونستأذن فضيلته بالبدء في هذه المحاضرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، إن لنا الليلة حديثًا عن أمور تتعلق بالعلاقة الزوجية بين الرجل وزوجته في بيته، وما يتعلق وما يكتنف ذلك من مشاكل ربما تعرض عليه في أثنائه. وهذا الموضوع مهما تكلم فيه المتكلم وأطنب وأطال فيه وأسهب، فإنه لا بد وأن يكون قاصرا وناقصا عن أتم الكلم، كلم ربنا جل وعلا. أيها الإخوة، إن في القرآن آية عظيمة لو جعلها المسلم نبراس حياته وجعلها أمام ناظريه لما وجدت مشكلة إلا وفيها حل، إلا وفيها حل، ولا وجدت خصومة بين زوجين إلا وكان فيها دفع لها قبل وقوعها. وذلك أنه قد روينا عند الترمذي من حديث الحارث الأعمر عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتاب الله فيه خبر من قبلكم وحكم ما بينكم، وهو الجد ليس بالهزل، ما تركه من جبار قصمه الله، ومهما ابتغيتم الهدى في غيره أضلكم الله. ولذا قرر أهل العلم ومنهم الشافعي في الرسالة أنه ما من حكم إلا وفي كتاب الله عز وجل تبيانه وبيان الصواب فيه، ولكن قد يعلم بعض الناس ذلك الحكم وقد يخفى على آخرين. ولذا فإن الله عز وجل يقول في آية عظيمة جليلة، يقول الله سبحانه وتعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، ولا تأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. هذه الآيات أيها الإخوة آيات من تأمل فيها ونظر في معانيها فإنه سيرى عجبا. فإن الله عز وجل قد ختم هذه الآيات بأن وصف ما بين الرجل وبين زوجه أنه ميثاق غليظ، والله عز وجل وصف هذا الميثاق بكونه غليظ، ولم يصف الميثاق الذي أخذ على الأنبياء بذلك. ولذا قال مجاهد بن جبر لما قرأ هذه الآية، قال: جعل الله عز وجل الميثاق بين الرجل وزوجه أعظم من الميثاق الذي أخذه الله عز وجل على الأنبياء. فهذا الميثاق الذي بين الرجل وزوجه ميثاق غليظ، سببه لأن به أبيح هذا الأمر الذي كان محرما قبل ذلك، ولأنه به أي بالميثاق أحل الله عز وجل له ما كان ممنوعا ويؤجر على أمور أخرى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فرق ما بين النكاح والسفاح الإعلان، أي إعلان النكاح. فهذا الميثاق فرق الله عز وجل به بين السفاح وبين النكاح، وسمي ميثاقا من باب التوثيق، أي أن الله عز وجل وثقه فيشترط فيه ما لا يشترط في غيره. ولذا ذكر العلماء من علماء الفقه أن عقد النكاح يختص بخصائص ليست لغيره من العقود، فعقد النكاح من العقود التي على سبيل الانفراد لا تنعقد إلا باللسان العربي، وغيرها قد ينعقد بالعربية وغيرها. وعقد النكاح لا ينعقد إلا بالتلفظ ولا ينعقد كتابة، كما أن عقد النكاح لا خيار فيه، أعني خيار مجلس ولا خيار شرط، وإنما هو عقد لازم بات من حين التلفظ به. وعقد النكاح ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد وغيره أنه جعله مؤثرا وإن لم يقصد الحكم فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. إذن فهذه الأحكام وغيرها تدلنا على أن عقد النكاح ميثاق غليظ في ابتداء عقده، فإن له خصائص لا توجد لغيره من العقود مطلقا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنكم قد أخذتموهن بأمانة الله، أي بناء على الاستيثاق الذي أوثقكم الله عز وجل إياه. وقد بين الله عز وجل تمام دفع المشاكل وبيان ما تدرأ به الخصومات بين الزوجين في هذه الآية، فقال الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف. فقوله جل وعلا: وعاشروهن بالمعروف، هذه الكلمة جمعت جوامع الكلم، وكان فيها من الأحكام وما يصلح الله عز وجل به أحوال الناس الشيء العظيم. ولنقف على بعض من المعاني التي احتوتها هذه الآيات العظيمة، إذ القرآن لا تنقضي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد. ففي قول الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف، قوله سبحانه: وعاشروهن، المعاشرة هي من أفعال المشاركة، وهذا يدلنا على أن الرجل يعاشر المرأة بالمعروف، ولا يمكن أن يتحقق ذلك منه لها إلا بمعاشرتها إياه. ولذا فإن المعاشرة تكون منهما معا، فلا يمكن أن تكون المعاشرة من أحدهما دون الآخر، وهذا معنى أفعال المشاركة. فما كان على هذا الوزن فإنه يكون فيه اثنان فأكثر. وقد قال الله عز وجل لما ذكر الرجال: وعاشروهن بالمعروف، بيّن أن للنساء عليهن أن للنساء مثل ما عليهن، فدل على أنه يلزم النساء أن يعاشرن كذلك بالمعروف. وهذه الآية من جوامع الكلم، لأن قوله جل وعلا: وعاشرهن بالمعروف، قال أهل العلم إن المراد بالمعروف معان، منها أن يكون المراد بالمعروف ما يكون مأخوذا من العرف، وبناء على ذلك فإن الزوج مأمور أن يعاشر امرأته بما جرى به العرف، ولا يقتصر على الحد الأدنى من الواجب شرعا، وإنما يزيد بما يقتضيه العرف بأعراف الناس وأحوالهم. وقيل إن المراد بالمعروف أي الإحسان، ولذا فإن المرأة مأمور بالإحسان إلى زوجه، وألا يكافئ الحسنة بمثلها، وإنما يكافئ الحسنة بأضعافها، كما أنه مأمور بمقابلة السيئة بالحسنة. وكل هذا دال عليه قول الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف. إذن فكلمة المعروف تحتمل معنيين: إما ما كان مأخوذا من العرف، وهذا يدلنا على أن العرف محكم في تعامل الرجل مع زوجه، وألا يقتصر على الحد الأدنى، وكذلك يحتمل أن يكون معنى المعروف ما كان مأخوذا من الإحسان، وهو الزيادة على الواجب، فكل ما كان زائدا على الواجب فإنه معروف من باب الإحسان. وقول الله جل وعلا وعاشروهن بالمعروف، هذه المعاشرة التي أمر الله عز وجل الزوج أن يعاشر زوجه به أن يعاشر زوجته بها، هذه ذكرها الله عز وجل منهما معا في آية أخرى. فقد ذكر الله عز وجل ما يجب على المرأة من الخلق تجاه زوجها، وأمر الرجل حينئذ بما يقابله. فأما ما يجب على المرأة لزوجها فقد ذكر الله عز وجل ثلاث صفات، فقال سبحانه فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وأنت أيها المسلم إذا تأملت هذه الصفات الثلاث وتأملت المسلمة هذه الصفات الثلاث وسعت المرأة أن تكتسب هذه الصفات الثلاث حينما تكون فاقدة لبعضها، إذ الأخلاق إنما تكتسب بالاكتساب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ويكون الرجل والمرأة ساعيين لتعليم أبنائهما وبناتهما هذه الأخلاق. هذه الأخلاق الثلاث التي تتحقق بها معاشرة المرأة لزوجها بالمعروف، قال الله عز وجل فالصالحات قانتات حافظات للغيب. فأول هذه الصفات الثلاث أن تكون المرأة صالحة، إذ صلاح المرأة في نفسها صلاح لزوجها وولدها كما قال الله جل وعلا وكان أبوهما صالحا. فإذا صلحت المرأة في نفسها وأدت حق الله عز وجل عليها فإنه حري بها وقم أن تؤدي حق زوجها عليها، والله عز وجل يحفظ المرأة التي تحفظه سبحانه وتعالى في نفسها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس يا ابن عباس احفظ الله يحفظك. فالمرأة إذا حفظت الله عز وجل بصلاح نفسها فإن الله عز وجل يحفظها في زوجها بعد ذلك، مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالصالحات قانتات، ومعنى قول الله عز وجل إنهن قانتات أي مطيعات. ولذا فإن المرأة أوجب ما يجب عليها في المعاشرة بالمعروف الطاعة. قال سفيان بن سعيد الثوري لما قرأ هذه الآية فالصالحات قانتات قال القانتات هي الطائعات. ولذا بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تمام الكمال في المرأة أن تكون مطيعة لزوجها، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. وبيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك صفة هذه المرأة الصالحة فقال إنها إذا نظر إليها سرت وإذا أمرها أطاعت. إذن فأولى ما تفعله المرأة بأفعال جوارحها لتكون عشرتها لزوجها بالمعروف بكتاب الله عز وجل أن تكون طائعة لزوجها فيما يأمرها به وما ينهاها ومنكفة عما ينهاها عنه. وهذا معنى قول الله عز وجل فالصالحات قانتات أي مطيعات لأزواجهن كما ذكر ذلك المفسرون كسفيان بن سعيد وغيره. قال جل وعلا في الصفة الثالثة فالصالحات قانتات حافظات للغيب، وقول الله عز وجل حافظات للغيب أي أنهن يحفظن الله عز وجل في الغيب أي عند عدم اطلاع أحد عليهن، فهن حافظات لحق الله عز وجل في الغيب، فلا تدع عبادة ولا تدع طاعة واجبة عليها في الغيب إلا أدتها من صلاة ونحوها من العبادات التي تكون من العبادات التي لا يطلع عليها أحد إلا الله سبحانه وتعالى. كما أنها تكون حافظة للغيب في زوجها، فهي حافظة لحق الله في طاعته وحافظة لحق زوجها، وهذان بينهما تلازم. ولذا جاء في بعض القراءات أن هذه الآية قرأت على هذه الهيئة فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، بما حفظ الله أي أنهن تكن حافظات للغيب بحفظهن الله عز وجل. وقال بعض المفسرين إن معنى هذه القراءة بما حفظ الله أي أن الله عز وجل يقيض للرجل الصالح الذي يحفظ الله في الغيب المرأة الصالحة التي تحفظ الله عز وجل في الغيب في نفسها وفي زوجها. وهذا معنى قول الله عز وجل يا غلام، قول النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام احفظ الله يحفظك. وقد كان من دعاء عباد الله الصالحين عباد الرحمن أنهم يدعون فيقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فكل من حفظ الله عز وجل وأكثر من الدعاء والابتهال إليه جل وعلا فإن الله عز وجل سيرزقه بعد ذلك بإذنه سبحانه ومنة منه وكرم وإجلال منه وكرم جل وعلا أن يرزقه هذه المرأة كما في هذا الكتاب كما في كتابه جل وعلا. يقول الله عز وجل في صفات هؤلاء النسوة الصالحات: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله بما حفظ الله. جاء في أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان إذا قرأ هذه الآية قال: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله فاحفظوهن. وفي قراءة أو في لفظ أنه قال: فرعوهن. فمن كانت له زوجة اتصفت بهذه الصفات الثلاث فهي التي تستحق الحفظ وهي التي تستحق الرعاية، لأنها نعمة من الله عظيمة قد حرمها كثير إن لم يقل أكثر الناس، فإنه قليل في النساء من تجتمع فيها هذه الصفات الثلاث التي ذكرها الله عز وجل في كتابه. ومن كانت عنده امرأة قد حوت هذه الصفات فإنه قد حيز له طرف من أعظم متاع الدنيا. وقد صح عند ابن حبان في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من السعادة. وفي لفظ أنه عليه الصلاة والسلام قال: ثلاث من السعادة. وذكر من هؤلاء الثلاث أو من هذه الثلاث أو الأربع قال: والمرأة الصالحة التي تسره إذا نظر إليها وتحفظه إذا غاب عنها. إذن المرء إذا رزق المرأة التي عاشرته بالمعروف بذكر هذه الأوصاف الثلاث فإنه حينئذ قد أوتي نصيبا من أكمل النصيب في سعادة الدنيا، وذلك ولا شك واضح وبين. وقد روينا عند ابن جرير أن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كان إذا جاءه الرجل قال: ألك امرأة؟ قال: نعم. قال: ألك مسكن؟ قال: نعم. قال: فإنك من الأغنياء. فمن كانت له زوجة ومسكن فهو غني، فإن كانت تلك المرأة صالحة فإن غناه على أكمله وأتمه، وأما إن كانت ذات خلق سيء فوتت الصفات الثلاث فإنها من الشقاء كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نرجع للآية الأولى وهي قول الله سبحانه وتعالى: وعاشروهن بالمعروف. إذن هذه المعاشرة كما ذكرت لكم من أفعال المشاركة، فهي من المرأة ومن الرجل. والمعاشرة من طرف المرأة تكون بالطاعة كما بينها الله عز وجل في الآية الأخرى بالصفات الثلاث التي يكون بها كمال المعاشرة من طرف المرأة. وأما معاشرة الرجل فإنها تكون بالإحسان، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجب على الرجل أن يحسن للمرأة، فقد قال: أوصيكم بالنساء خيرا، أوصيكم بالنساء خيرا. وهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته بأن يستوصوا بالنساء خيرا بالإحسان وبالإكرام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكرم المؤمنين أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. فكلما كان المرء أحسن عشرة لزوجه وألطف به فإنه يكون أكمل إيمانا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أشد التحذير وأبلغه في من تعدى على امرأته من غير وجه حق، فقال: أحذركم حق الضعيفين اليتيم والمرأة. والنبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة يوصي ويبالغ في الوصية في حق الزوجة بأن يحسن إليها. وعندما أعبر بالإحسان لأن المقصود ليس العدل، بل ما جاوز العدل إلى الإحسان، إذ المرء مع زوجه إنما هو مأمور بالإحسان لا مطلق العدل، فإن هذا هو التمام. وهذا معنى قول الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف. وعاشروهن بالمعروف أي بالإحسان الذي يجاوز الكمال بعد ذلك. يقول ربنا جل وعلا: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. إن مسألة الحب والكره هي من المسائل النسبية، فإن المرأة قد يكون محبا لشيء ثم يصبح في غده كارها له ما قتل. وقد جاء أن عبد الله ابن أبي بكر بن الصديق رضي الله عنه تزوج امرأة، فجاءت زوجته الأولى إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقالت لها: إن أخاك قد تزوج امرأة وإنه من حبه لها قد انقطع لها وتركنا. فجاءت عائشة رضي الله عنها له لتنصحه لأن يكون بعض الأمر الذي يحدث منه أهون مما كان. قال الراوي وهو قد روى هذا الخبر الزبير بن بكار في بعض كتبه قال: فما دار بعد ذلك بضع سنين حتى انقلب حبه لهذه الزوجة بغضا، حتى انقلب حبه لها بغضا. فجاءت الزوجة الثانية بعد ذلك لعائشة تشتكي لها وترجو منها أن تكلم أخاها بأن يحسن العشرة إليها أو أن يفارقها. المقصود من هذا أن الحب والبغض إنما هي من الأمور النسبية التي يقلبها الله عز وجل بين ليلة وضحاها، كما أن مسألة الحب والبغض من الأمور النسبية باعتبار الأبعاد. فقد يكره المرء خلقا ويحب آخر، وقد يكون ذلك المرء كارها لهيئة ولكنه يرى الخلق فيحب الخلق. ولذلك فإن المرأة تحبب بنفسها بخلقها وكريم فعلها وحسن تربيتها لأبنائها ولغير ذلك من الأسباب. ولذا فإن بعض الناس عندما يتعلل بأن هذا الزواج لا حب فيه نقول إن هذا الكلام يحتاج إلى تفصيل، وذلك أن الحب لا يلزم أن يكون شرطا لكل بيت، كما قال عمر رضي الله عنه لما جاء رجل فسأل امرأته أتحبه هي، فسكتت فناشدها الله عز وجل أن تجيب، فلما ناشدها الله قالت: أما وقد نشدتني بالله عز وجل فلا. فجاء ذلك الرجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأخبره بالقصة، فأمر عمر رضي الله عنه أن تأتي هذه المرأة ثم علاها بالدرة لما أخبرته بالخبر، وقال لها: ما معناه؟ وهل بنيت كل البيوت على الحب؟ إنما يتعاشر الناس بالمعروف. فالمقصود من هذا أيها الأكارم أن الله عز وجل بيّن أن الرجل ربما كره شيئا من أبعاض المرأة من أفعال أو هيئة أو وصف ونحو ذلك، لكنه إن نظر إلى الجوانب الأخرى لوجد إحسانا. ولذلك فإن هناك حديثا عظيما يفسر معنى هذه الآية، وهذا الحديث لو جعله المرء نبراسا أمام عينيه لانحل كثير من الإشكالات. ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي آخر، لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. يقول أهل العلم: الناس في تطبيق هذا الحديث ثلاثة أطراف، فطرفان تطرفا فأخطأا، وطرف توسط فأحسن. فأما الطرفان الذين أخطأا فرجل ينظر إلى المساوئ فقط، فمن نظر إلى المساوئ وتناسى المحاسن فإن ذلك الرجل لا يهنأ بزواج ولا تستقر له حياة، بل إن حياته كلها إنما هي في نكد، بل إن استمرت على ذلك ولم يكن فصل. قال: والطرف الآخر الذي أخطأ في هذا الحديث طرف وازن بين الصفات الحسنة والسيئة، وهذا مخطئ، ولكنه في الحقيقة ليس مخطئا كمال الخطأ، فإن بعده عن الصواب أقل. فهذا الرجل إذا وازن بين صفاتها الحسنة، بين صفات المرأة الحسنة وصفاتها السيئة، فإنه يعاملها حينئذ بالعدل، وهذا ليس بالحسن. وأما صفة الكمال فهو الذي ينظر إلى صفات الحسن في زوجه، وينظر إلى أخلاق الكمال عندها ويثني عليه ويتغافل عن الباقي، فهذا هو أكمل الثلاثة. ولذلك يقول أهل العلم إن أكرم الأخلاق في البيت الكرم والتغافل. أكرم الأخلاق بين الرجل وزوجه خلقان: الأول الكرم بأن يكون كريما، والثاني أن يكون متغافلا، فإذا رأى خطأ غض الطرف عنه، فإن سيد قومه المتغافل ليس بالغافل وإنما المتغافل. وفي حديث أم زرع أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن عائشة رضي الله عنها لما ذكرت قصة النسوة الإحدى عشر ذكرت أن امرأة أثنت على زوجها فقالت: إن زوجي إذا دخل فهد، وإذا خرج أسد، ولا يسأل عما عهد. فذكرت هذه المرأة أن زوجها إذا دخل البيت صار كالفهد، فهد، وهذا من باب الفعل لا من باب الاسم، أي يصبح كالفهد، والفهد بطبعه التغافل، فيرى الشيء ويرى الناس أنه لم يره. فأكرم الرجال بالوصف الذي أقر النبي صلى الله عليه وسلم عليه أنه صفة مدح، أن المرأة إذا دخل داره فإنه يتغافل عما يرى من خطأ وعما يرى من زلة، وأما إذا خرج فإنه يكون كالأسد، أسد أي أصبح كالأسد، فهو قوي خارج بيته متغافل في داخل بيته. قالت: ولا يسأل عما عهد، أي إذا عهد شيئا في بيته ثم افتقده من مال أو طعام أو متاع فإنه لا يسأل عنه لكرامه وتغافله معه. ولذلك فإن الكريم حقيقة هو الذي يتغافل، وهو الذي لا يفرك مؤمنة بخلق يكرهه فيها، وإنما يتذكر الحسن فيها، فحينئذ يكون أكمل الثلاثة في هذه الآية. يقول ربنا جل وعلا: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لربما كان الرجل في صبره على امرأته وفي تحمل أذاها فيه خير كثير له في نفسه، وخير كثير لولده لعدم تفريقه بينه وبين ولده، وفيه خير كثير لمجتمعه، وخاصة إذا كانت تلك المرأة قريبة له نسبا وبينهم رحم، فإنه ربما إذا كانت هناك الفرقة أدى إلى الفرقة والشتات بعد ذلك. قال الله عز وجل: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. هذه الآية فيها من مصالح الزوجية أمور، من ذلك أن الله عز وجل نهى الرجل أن يأخذ من زوجه عند شدة المباغضة التي تفضي إلى الطلاق أن يأخذ منها من المال شيئا أعطاها إياه، ولو كان مالا كثيرا بذله إليها كقنطار. والسبب في ذلك أن هذا المال الذي بذل للزوجة الأصل فيه أنه ليس من باب المعاوضة المالية، وإنما هو من المعاوضات غير المحضة كما قرره الفقهاء كالزركشي وغيره، لأن هذا المال يكون ملكا لها. ولو تأمل المسلم في هذه الآية لعلم أن أكثر المشاكل التي تقع بين الرجل وزوجه إنما سببه بسبب المال، فكثير من الرجال إنما تقع خصومته مع امرأته لأجل أنها كان لها مال وطالبها به وأراد أن يأخذه منها، أو نازعها على مال حازته بسبب وظيفة أو إرث، وحين ذلك يبدأ التنازع. وهذه الآية يقول الله عز وجل فيها للرجل: لا تأخذ من المرأة مالا كنت قد بذلته إليها. فمن باب أولى ليس لك أن تأخذ من مالها شيئا لم تبذله لها. ولذلك إذا استشعر المسلم هذه الآية ووقف عندها انسد باب عظيم من المشاكل التي تكون في كثير من البيوت، إذ الشيطان يفرح بهذه الوسائل التي تفضي إلى الطلاق. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان ينصب عرشه ثم يأتيه جنوده، فيأتيه كل واحد من جنوده فيقول: ما زلت بفلان حتى فعل كذا وكذا من المعاصي، فيقول: لم تفعل شيئا غدا يتوب. حتى إذا جاءه الثالث أو الرابع من جنده قال له: ما زلت بفلان حتى طلق زوجته، فيقول: أنت أنت، ويدنيه إليه. وذلك أن أحب شيء إلى الشيطان وأبغضه إلى الرحمن هو الطلاق. فالشيطان يحب الطلاق بين الرجل وزوجته لما يفضي إليه الطلاق من هم على النفس، وما يفضي إليه من مساوئ عظيمة، وهو أبغض إلى الرحمن لما جاء عند أبي داود من حديث محارب بن دثار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. فالمقصود من هذا الكلام كله أننا نقول أن المرء إذا تأمل في هذه المعاني التي جاءت في هذه الآية فإنه حينئذ سيعلم أن هذه الأمور إذا حسم بابها وأغلقها، وهذه الأمور الثلاثة وهي حسن العشرة بالمعروف، وأن إذا كره خلقا رضي خلقا آخر وتحمله، ثم الأمر الثالث ما يتعلق بالمال، فإنه بإذن الله عز وجل تنحل كثير من المشاكل التي توجد في كثير من البيوت. ثم ختم الله عز وجل هذه الآية بقوله سبحانه وتعالى: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. وقول الله عز وجل وقد أفضى بعضكم إلى بعض، يقول أهل العلم إن قد هنا للتحقيق، أي وقد تحقق إفضاء بعضكم إلى بعض. وهذه الآية أو هذه الجملة في كتاب الله عز وجل تدل على معان كثيرة جدا في قضية ما يتعلق بحقوق العشرة، إذ العلماء رحمهم الله تعالى في كتاب النكاح يفردون بابا يسمونه باب عشرة الزوجية، يتكلمون عن بعض مقتضيات عقد النكاح من باب القسم والمبيت والوطء وغير ذلك، وهذه يمكن استنباطها من هذه الجملة، سواء من باب الإيماء والتنبيه أو من باب المفهوم أو دلالة العموم وغير ذلك. ولذا فإني أريد أن أختم كلامي بجملة يسيرة، وهو أن كتاب الله عز وجل فيه أعظم الخبر وفيه أعظم الحكم وأصدقه، فمن تأمل هذا الكتاب وتخلق به فهو الناجي. ولذا فإن عائشة رضي الله عنها لما سئلت كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، قالت للسائل: ألا تقرأ القرآن؟ كان خلقه القرآن. فإذا أردت أن تنظر لترجمة أوامر الله عز وجل في الكتاب أفعالا، فانظر في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإن فعله وقوله مبينان لكتاب الله عز وجل، وإنما ذلك بوحي منه سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومن نظر في كتاب الله عز وجل وكمل نظره لحسن فهمه بالنظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه سيرى من ذلك عجبا. وقد كان من سيرته عليه الصلاة والسلام وخبره ومن حسن فعاله مع أزواجه صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهن الشيء العجيب، فقد كان بعضهن يرفع صوته عليه فلا يغضب، وتكسر إحداهن الإناء بين يديه فيقوم صلى الله عليه وآله وسلم فيجمع الطعام ويأتي بكلمات لطيفات فيقول: غارت أمكم. وكان بعض نسائه تفعل بعض الأمور معه، فلربما تابعته في طرقاته فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يغضب. ولا شك أن أكمل الخلق خلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه متمثل أوامر الله عز وجل، وليقس المسلم أفعاله لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وليهتدي بهديه، فإنه إذا وقر في نفسه تعظيم خبر النبي صلى الله عليه وسلم حسن حاله. ولذلك فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما تلاحى هو وزوجه ورفعت صوتها عليه غضب رضي الله عنه، فلما قالت له إن نساء النبي صلى الله عليه وسلم يراجعنه وقف، وكان وقافا، وكذلك المسلم، فإنه إذا وقع له في بيته مع زوجه وولده شيء من هذه العوارض وطرأ عليه شيء من هذه المشاكل، ثم نظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأمر ربنا جل وعلا، فيجب عندئذ أن يقف عند حدود الله عز وجل، فإن هذا هو كمال الإيمان. وقد قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالمقصود من هذا كله أن المسلم إذا تعلم كلام الله وتفقه فيه ودرس معانيه، فإنه حينئذ تفقه نفسه، وفقه نفسه ليس في معرفته الأحكام فقط، بل بتزكيتها، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إنما العلم الخشية. فتجد المرأة خاشيا لله عز وجل في الحلال والحرام في الكسب، وخاشيا لله عز وجل في تعامله مع زوجه. وقد مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، وألطفهم بأهله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا بالهدى والتقى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. وأسأله جل وعلا أن يرحم ضعفنا، وأن يجبر كسرنا، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وأسأله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وأسأله جل وعلا أن يحفظ بلادنا من كل سوء، وأن يوفق ولاة أمورنا لكل خير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخنا المبارك، هناك عدد من الأسئلة التي تدور حول موضوع المحاضرة، ونستأذنكم بعرض شيء منها. يقول سائل: ما موقف الأسرة المسلمة من مستجدات العصر فيما يتعلق بالوسائل الإعلامية والتعلق بها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لمسائل الوسائل الحديثة الإعلامية، فإن هذا مما لا يمكن حفظه، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن في آخر الزمان فتنا لا تترك بيت وبر ولا مدر إلا دخلت. ولعل مما يدخل في معنى هذا الحديث هذه الوسائل للإعلام والاتصال التي دخلت كل بيت، سواء كان بيت مدر أو كان بيت وبر، فأنت تجد المرأة ولو كان في صحراء نائية بعيدا عن الناس يعلم ما لا يعلمه من كان قريبا من الخبر. ولذلك فإن هذا الأمر لو كان يمكن رفعه فلا شك أن الرفع أولى من الدفع، إذ الرفع أسهل، وهذه من القواعد المتقررة. أما ولم يمكن رفع ذلك بأن يكون قد وقع مثل هذه الأشياء بين الأيادي ولا يمكن حينئذ رفعه، فحينئذ يخفف الأمر بأمور. الأمر الأول أن هذه الأمور يجب توجيه الأبناء للصحيح منها من الفاسد، وأن يغرس فيهم المراقبة الذاتية بأن يراقب المرء ربه جل وعلا، وأن يعرف الحلال من الحرام والحق من الباطل، إذ الخوف في هذه الأمور ليس فيما يرى بل حتى فيما يقرأ، إذ بعض الشباب والشابات ربما قرأوا أشياء تخالف الدين وتناقض المعلومة من الدين بالضرورة، بل فيها قوادح في التوحيد، سواء فيما يتعلق بالشبهات أو قبل ذلك ما يتعلق بذات الإله جل وعلا. إذن فأول هذه الأمور أن يغرس في شباب المراقبة الذاتية بأن يراقب الشاب والفتاة نفسه، وأن يراقب الله عز وجل. الأمر الثاني أن يحرص على المراقبة ولو جزئيا، فإن المرأة إذا أحس أن خلفه رقيبا وأن عنده من ينظر إليه فإنه حينئذ لربما كان ذلك سببا لامتناعه من بعض الأمور. والأمر الثالث أن يكون المرء حريا بالدعاء، فإن أعظم ما يفعله المرء لأبنائه وأهله أن يكثر لهم من الدعاء. وقد جاء في دعاء عباد الرحمن أنهم كانوا يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وقد جاء عن ابن المنكدر رحمه الله تعالى أنه كان يصلي ويطيل صلاته، فالتفت بعد صلاة طويلة لابنه ثم قال: يا بني إنما أطلت صلاتي لأجلك. وهذا معنى قول الله عز وجل: وكان أبوهما صالحا. إذن فدعاء الأب لابنه هو من الدعاء الذي يرجى إجابته، فلو حرم المسلم نفسه هذا الخير وسد على نفسه هذا الباب بأن لم يدع لأبنائه الدعاء المطلوب، فإنه حينئذ يكون قد فوت خيرا عظيما. إذن من الأسباب المهمة أن يدعو المرء لأبنائه بالصلاح والتقى، ولربما كان ذلك من أعظم الأسباب وأحبها إلى الله عز وجل وأنفعها. من الأسباب كذلك أن المرأة يحرص على اختيار الزوجة الصالحة، فإن المرأة الصالحة سبب لصلاح الأبناء. ولذا لما ذكر الله عز وجل زكريا عليه السلام امتن الله عز وجل عليه بصلاح زوجه، فقال: وأصلحنا له زوجه، ثم ذكر بعد ذلك أن الله عز وجل رزقهم ابنا صالحا وهو يحيى عليه السلام. فصلاح الزوجة سبب في صلاح الأبناء، ولذا فمن أراد أن يصلح الله له في ولده فليبحث عن المرأة الصالحة، وصفات المرأة هي التي تقدمت في كتاب الله عز وجل. أحسن الله إليكم. سائل أسأل بارك الله فيكم يقول: هل من رسالة للوالد الذي يبقى أغلب وقته خارج المنزل ويترك مسألة التربية آخر أولوياته؟ في المقابل، ما هو دور المرأة المسلمة في إصلاح الأبناء في ظل غياب ذلك الأب؟ نعم، الحمد لله، لا شك أن تربية الأبناء ليست خاصة بالمرأة، وإنما الأب مشارك فيه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ومن الرعاة الأب، فإنه راع في بيته ومسؤول عن رعيته. وقد جاء في الحديث أنه إذا جاء يوم القيامة فإن الابن يتعلق في رقبة أبيه ويكون مماريا له، يرجو أن يتحمل أبوه عنه إثم ما فعل، مدعيا أن أباه قد ضيعه وأنه قد ترك ما أوجب الله عليه. إذن فهذا الابن الذي هو منسوب إليك، ثق أنك إن قصرت في حق الله عز وجل في المراقبة والتربية والإحسان، فإنه سيكون هو أول متعلق بك يوم القيامة. ولذا فإن المسلم يعلم أن الأبناء هؤلاء إنما هم أمانة من الله عز وجل في ذمته، ويجب عليه أن يؤدي الأمانة بحسن تربيتهم وبالإحسان إليهم والإنفاق والتربية. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم مما ذكر أن ابن آدم إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث، قال: وولد صالح يدعو له. فالولد الصالح هو الذي يكون أثرا للإصلاح. ولذا فإن الأب يجب عليه أن يجلس مع أبنائه، وكثير من سبب صلاح الأبناء إنما هو وجود الأب وإن لم يتكلم. فوجود الأب وبقاؤه في البيت له مهابته وله أثره في الأبناء وانضباطهم وإحساسهم بوجوده. فهذا من الأمور المهمة التي يجب عليه أن يحرص عليها. وأما الأم، فإن الأم إذا غاب زوجها فإنه يجب عليها أن تجتهد قدر الاستطاعة، إذ لما غاب زوجها إما لعمل أو لكسب رزق أو نحو ذلك، فإنها حينئذ تقوم بمقامه، وهذا من التكليف الذي كلفها الله عز وجل به. فأسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: تقع بعض النساء في سلوكيات منحرفة فيما يتعلق باللباس الشرعي والاحتشام والوقوع في التقليد الأعمى، هل من توجيه في هذا الباب؟ أحسن الله إليكم. نعم، بالنسبة للحجاب، هذه من الأمور المهمة، وقد ذكر الله عز وجل أن المرأة الصالحة حافظة للغيب. ومن حفظ الغيب أن المرأة إذا خرجت من بيتها التزمت حجابها. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في النساء خطيبا ثم قال، لما ذكر عيوبهن وما يقع فيهن من سبب لدخولهن النار، لما ذكر ذلك في خطبة العيد كما عند الطبراني، قال: فإذا خرجت إحداكن تبرجت في لباسها، أو نحو ما قال عليه الصلاة والسلام. فالمقصود من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من أسباب التي تكون موجبة لدخول النار خروج المرأة متبرجة، وأن فعلها هذا ممنوع. ولذا فيجب على المرأة أن تكون أتم حشمة وأكمل في سترها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روينا عند الحاكم أنه قال لفاطمة: يا فاطمة، خير للمرأة ألا يراها الرجال. ولذا فإن المرأة كلما كملت حشمتها كلما تم دينها، وجمال المرأة في حيائها، وحياؤها بعدم خوطتها بمن ينزع الحياء منها. ولذا فإن المرأة كلما كانت أتم حشمة وأكمل سترا، فإن ذلك من تمام كمال صلاحها وتقواها. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق. أحسن الله إليكم. صاحب الفضيلة سائل يسأل يقول: ما هو ضابط العدل بين الأبناء والذي يطالب به الآباء؟ ونفيدكم أيها الأخوة قبل إجابة الشيخ أنها ستوزع الأوراق، إن كان هناك ثمة أسئلة نعرضها على فضيلته. نعم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر ومن حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه بشير بن النعمان، وذلك أن بشير بن النعمان نحل ابنه النعمان بن بشير نحلة، فقالت أم النعمان: لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب بشير بن النعمان للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني قد نحلت ابني هذا، يعني النعمان بن بشير، نحلة، وأبت أمه إلا أن أشهدك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك أعطيته مثل ذلك؟ قال: لا. قال: فأشهد عليه غيري. وفي لفظ أنه قال: إني لا أشهد على زور. وفي لفظ أنه قال: أتريد أن يكونوا في البر سواء؟ فاعدل إذن. وجاءت غير هذه الألفاظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على أنه يجب العدل بين الأبناء في العطية. إذن الذي يجب العدل فيه بين الأبناء، الأمر الأول عطية المال، فيجب أن يعدل بين الأبناء في العطية. ومشهور نذهب أنه يجب أيضا العدل بين الورثة عموما وليس خاصا بالأبناء، ودليله ما تقدم من حديث النعمان بن بشير عن أبيه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى التفضيل بين الأبناء زورا، فقال: إني لا أشهد على الزور. وتكون صفة التفضيل بين الأبناء بأن يعطى الذكر سهمان وتعطى الأنثى سهما، يعطى الذكر سهمين وتعطى الأنثى سهما، كما قال قتادة رضي الله عنه: هي قسمة رضيها الله لنا بعد وفاتنا فنقتسمها في حياتنا. فيجب أن يعطى الأبناء ويعدل بينهم في العطية. استثنى من ذلك أهل العلم صورا لا يلزم فيها العدل في العطية. الصورة الأولى قالوا: ما كان من باب النفقات، وذلك أن الأبناء تختلف نفقاتهم، فمنهم من يحتاج من النفقة ما لا يحتاجه الثاني لمرض أو لكبر سن، فإن الصغير إنما ينفق عليه سنوات قليلة، وأما الكبير فقد أنفق عليه. وبعض الناس يقول: أجمعوا المقدار الذي أنفقته على الأول فأعطيه الثاني. نقول: لا، لأن هذه النفقات وجبت بموجب آخر وليست من العطايا. إذا ما كان من باب النفقة فلا يلزم فيه العدل. الأمر الثاني الذي لا يلزم فيه العدل قالوا: ما كان لأجل معاوضة. فلو أن رجلا عاوض أحد أبنائه على جعل أو آجره على عمل ثم استحق هذا الجعل أو تلك الأجرة، فإن هذا جائز ولا يلزم أن يعطي الباقين ذلك، لأنه من باب المعاقدة. الأمر الثالث أنه ما كان شيئا يسيرا فإنه معفو عنه، وقد نص على ذلك الموفق فقال: إنما كان قليلا يسيرا، فإن هذا لا يلزم العدل فيه، لأن الشريعة جاءت بالعفو عن اليسير والعفو عن النادر. فهذه الأمور هي الأمور. والأمر الرابع ذكروه قالوا: إذا كان بإذن الباقين، فمن أعطى بعض أبنائه وأذن الباقون فإنه حينئذ لا يلزم التفضيل، لا يعني يجوز حينئذ التفضيل. هذه الحالات التي يجوز فيها التفضيل بعض الورثة أو بعض الأبناء على بعض في المال، وما عدا ذلك فإنه حرام. وهل يكون باطلا أم لا؟ وجهان للفقهاء: المشهور أنه لا يكون باطلا، وإنما يلزم التعديل قبل الوفاة. واختار الشيخ تقي الدين أنه يكون باطلا لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالحكم بأنه زور. ومن لم يعدل بين أبنائه في العطية فالعلماء يقول يجب عليه أن يعدل بعد ذلك، إما بالرجوع فيها أو بالتسوية، بأن يعطي من لم يعطى مثل ما أعطي الأول. وهذا لا شك أنه سبب لبر الأبناء به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتود أن يكونوا في البر سواء؟ قال: نعم. قال: فاعدل إذن. إذن هذا الأمر الأول هو العدل بين الأبناء في العطية. الأمر الثاني ما يتعلق في العدل بين الأبناء في المحبة، فهذا لا شك أنه قد يختلف بعض الناس، فبعض الناس قد يحب بعض أبنائه أكثر من محبة الباقين، وهذا أمر في القلوب، لا يستطيع المرء أن يكون عادلا فيه لأنه من الله عز وجل. لكن لا يظلم بعض أبنائه ضربا واعتداء أو أخذا من ماله لأجل الباقين. ولذا يقول العلماء: يجوز للأبي أن يتملك من مال ابنه بشروط ستة، وعدوا من هذه الشروط الستة ألا يأخذ من ماله شيئا ليعطيه الآخر، لأن هذا من باب الظلم المتعدي. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. سائل نسأل يقول: ما هو واجب الوالدين في محافظة الأسرة على صلاة الجماعة، حيث أننا نجد هناك تساهلا في هذا الباب؟ نعم. صلاة الجماعة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو من 10 أحاديث يدل على وجوبها. تدل 10 أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن صلاة الجماعة واجبة على الرجال. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم ما هم بمسلمين، كما جاء في بعض الألفاظ هذه الزيادة. ولذا فإن صلاة الجماعة واجبة على الرجال البالغين بشروطها التي ذكروها، بأن لا يكون هناك بأن يكون بينهم مسافة ما يسمونها بمسافة سماع النداء وقد قدرت بالفرسخ ونحو ذلك من الشروط المذكورة في بابه. والأب يجب عليه أن يأمر أبناءه بصلاة الجماعة، فقد ثبت عند أهل السنن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10. وهذا الأمر هو للندب لمن كان صغيرا، لأن الأصوليين قد قرروا قاعدة وهي أن الأمر بالأمر للندب، فيندب للأب أن يأمر أبناءه الصغار. وأما إذا كان أبناؤه كبارا فإنه يجب عليه أمرهم بها، لأن هذا من إنكار المنكر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي لفظ: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فدل على أنه يجب إنكار المنكر، والتغيير باليد قال هو للأب في بيته، فيجب على الأب أن يوقظ أبناءه للصلاة وأن يحثهم عليها، وإن لم يطيعوه فلا إثم عليه حين ذاك، وإنما الإثم عليهم، لكن الإثم عليه إنما يرتفع بأمرهم بها وحثهم عليها وتذكيرهم بوجوبها وإلزامهم قدر استطاعته بحضورها. ولا شك أنه ينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان علمه أبوه، فمن أراد أن يكون أبناؤه في كبرهم محافظين على الصلاة فليأمرهم بها في صغرهم وليعودهم عليها. أحسن الله عليكم صاحب القضية. سائل المسألة يقول: ما وجه ذكر المحافظة على الصلاة في سورة البقرة بعد أن ذكر آية الطلاق بقوله تعالى: حفظوا على الصلاة والصلاة الوسطى؟ نعم، هذا فن من الفنون المشهورة، وهي مسألة تناسب الآي والسور، وقد ألف فيه البقاعي كتابه المشهور في التناسب. ولأهل العلم مسالك كثيرة في المناسبات بين الآي في كل آية مع ما قبلها من الآي، وبين السور فيما بينها. ولربما كان السبب في ذلك أن الصلاة سبب في صلاح قلب المرء وسبب في إزالة ضغينته على غيره، ولذا فإن المسلم إذا صلى ترك همومه وفرج الله عز وجل عنه غمومه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أهمه أمر وحزبه فزع إلى الصلاة ونادى: يا بلال أرحنا بالصلاة. فكذلك المسلم إذا جاءته مشكلة مع زوجه أو أهل بيته فإنه إذا فزع إلى الصلاة ودعا الله عز وجل وناداه وناجاه واستغاث به وبث إليه شكواه، فإن هذا حري بأن الله عز وجل يكشف ما في قلبه من الهم والغم. هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإنه إذا قرر وأراد أن يتخذ قرارا، سواء كان ذلك القرار بانفصال في زوجية أو بإنشاء عقد زواج ابتداء أو غير ذلك، فإنه مما استحبه أهل العلم له أن يستخير الله عز وجل. والمستحب في الاستخارة أن تكون بعد صلاة، وقد ثبت في البخاري من حديث جابر أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقول، ثم ذكر دعاء الاستخارة المعروف: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، إلى آخره. فلعل والعلم عند الله عز وجل أن من أسباب ذكر آيات الطلاق آيات المحافظة على الصلاة بعد ذكر آيات الطلاق أن في المحافظة على الصلاة صلاح القلب وذهاب الهم، وفيه سؤال الله عز وجل الخيرة في الأمر عند اتخاذ القرار، ومنه الطلاق. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. سائل يقول: كيف يزن الإنسان بين صلة الرحم وبر الوالدين وبين المحافظة على أخلاق وإيمان الأبناء إذا كان بعض أبناء الأقارب أو الإخوة يفسدونه؟ نعم، علاقة الرجل بأقاربه صلة الرحم. يقول أهل العلم: إن الرحم نوعان، رحم يجب صلتها ورحم يندب صلتها. فأما الرحم التي يجب صلتها فلأهل العلم فيها وجهان: قيل إن الواجب فيها ما كان متصلا إلى الدرجة الرابعة، وهذا قول بعض أهل العلم، وقيل وهو قول أبي الخطاب إن الرحم التي يجب صلتها هي الرحم التي لو فرض أن أحدهما ذكرا والآخر أنثى لحرم النكاح، ودليله على ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن نكاح المرأة على عمتها وخالتها، قال إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم، ولم ينهى أن يجمع بين المرأة وبنت عمها، لأن هذه ليست من الرحم التي يجب صلتها وإنما هي من المستحبة. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن صلة الأرحام منه ما هو واجب ومنه ما هو مندوب. فأما الواجب فقد ذكر أهل العلم أنه أربعة أشياء: أولها عدم القطيعة بالكلام والابتداء بالسلام، وقد ثبت وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، وقد احتج به الإمام أحمد، أنه قال صلوا أرحامكم ولو بالسلام، قالوا ولو هنا للتقليل، فدل على أنه أقل ما تصل به الأرحام. الأمر الثاني كف الأذى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر شعب الإيمان وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فكف الأذى بأن يحفظ المرء لسانه وألا تقع منه تعد على أحد من أرحامه، هذا من أقل ما يكون صلة رحم. الأمر الثالث قالوا النفقة حيث وجبت، فإن كان قريبه محتاجا لنفقة فإن المتقرر عند أهل العلم هم مفردات المذهب وجوب نفقة الأقارب، وقيل مستحب عند الجمهور أنه يجب عليه أن ينفق عليهم، وهذه هي الصلة الواجبة. الأمر الرابع أن يدعو لهم بظهر الغيب، فإن الدعاء قد يكون أحيانا لازما في بعض الأحوال. هذه الأمور الأربعة هي الواجبة، وبناء على ذلك فإن الرجل إذا كان له أقارب وهؤلاء الأقارب يرى أن في اختلاط أبنائه معهم ضرر عليهم في دينهم، وكان رأيه مترجحا لا متوهما، لأن بعض الناس قد يتوهم الشيء وقد يحسبه على وجهه وليس كذلك، فإنه حينئذ قد يكتفي بالحد الأدنى من صلة الأرحام مع بيان التوجيه وغيره. نعم. أحسن الله إليكم شيخ المبارك، كثير من الأسئلة تفتح بحبكم في الله، شاك الله من باب الأمانة يقول إليكم سائل يقول شيخ المبارك يقول كيف أتعامل مع الزوجة إذا رأيت منها تساهل في بعض المنكرات؟ نعم، أولا إذا كان الذي رأيته من الزوجة في المنكر هو الزنا فيحرم على الرجل أن يبقى مع زوجته إن كانت تقع في الزنا. يقول الله عز وجل الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، فبين ذلك على أنه لا يجوز. قيل هذه الآية خبر على وجه الأمر، ولذلك فإنه إذا وقعت المرأة في منكر الزنا فلا يجوز للرجل أن يمسك زوجته، بل يجب عليه أن يفارقها وجوبا، وهذا هو الذي قرره جمع أهل العلم وأطال عليه الشيخ تقي الدين وجوبا. إذن فيجب عليه المفارقة، لأن هذا المنكر تكون حينئذ قد فقدت شرطا من شروط النكاح وهو المكافأة، فإن الذي يقع في الحرام ليس كفئا للثاني، وكذلك العكس، فإن المرأة إذا رأت زوجها يقع في الزنا مستمرا عليه كذلك من غير توبة فإنه ليس كفئا لها. هذا الأمر الأول فيجب أن نخرجه من كلامنا. ما عدا ذلك من الأمور فإن الرجل إذا رأى امرأته مقصرة في بعض الواجبات الشرعية فإنه ينصحها ويبين لها الحق وأن يدلها عليه. وأنا أقول ربما كان تقصيرها في بعض هذه الأمور باب خير فتحه الله عز وجل للرجل، فإن بعض الرجال إذا لا يفتح له باب الخير في الدعوة إلى الله عز وجل لانشغاله بعمله ومهنته، فإذا بدأ يدعو أبناءه وزوجته للطاعة فإنه يكون باب خير فتح له بهداية هذا الشخص وهذه المرأة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، أو في حديث علي رضي الله عنه لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في مسلم من دل على خير كان له مثل أجر فاعله، فدل ذلك على أن هذا باب خير ربما فتح للرجل. ومن أعظم الدعوة إلى الله عز وجل دعوة الأقربين، وقد قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين، ولذا فإن أنبياء الله عز وجل أو بعض أنبياء الله عز وجل ابتلوا بأن كان في أزواجهم بعض القصور، كما كان في لوط عليه السلام وما كان في نوح وبعض أنبياء الله عز وجل أنبياء الله عز وجل وصلوات الله وسلامه عليهم. فالمقصود من هذا أن هذا باب خير ربما فتح للرجل بالدعوة والنصح والتوجيه من غير غلظة، ولكل حالة حكمها على سبيل الانفراد إن كان قادرا أو غير قادر، وما نوع ما تقع فيه من تقصير ونقص. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. سائل يقول: ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. الحديث، يقول صاحب السؤال: ما صحة هذا الحديث؟ ولو ذكرتم لنا شرحا مبسطا حوله. هذا الحديث يتكون من جملتين. الجملة الأولى في قول النبي صلى الله عليه وسلم أن أقواما معهم سياط كأمثال أذناب البقر يضربون الناس، المراد بهذه الجملة أي أنه يأتي في بعض الأزمنة ولاة معهم سياط يضربون الناس بها في الطرقات لأجل أمور يكون فيها ظلم. وقد جاء في بعض الأخبار أنه رؤي نفس هذه الهيئة في عصور متقدمة بمثل هذه السياط يأتون ويضرب الناس في الطرقات من الباعة والمارين وغيرهم. وأما الجملة الثانية وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، هذه الجملة وهو قوله عليه الصلاة والسلام كاسيات عاريات، هذه من الجمل التي ليست على سبيل الوصف المنفصل وإنما هي على سبيل الجمع، فهي كاسية عارية معا، أي ليس أن الواو هنا يقتضي العطف وإنما يطلق يقصد بها الجمع، فهي كاسية وعارية معا. ومعنى كونها كاسية عارية قيل أي أن هذا اللباس ظاهرا ولكنه في الحقيقة يكون بمعنى العاري، وذلك أن العلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن اللباس لا يكون كاسيا إلا بثلاثة شروط، سواء كان في ستر عورة الرجل أو في ستر عورة المرأة، سواء في الصلاة أو أمام الأجانب. وأنا ذكرت هذه الأوصاف الثلاثة لما؟ لأن لكل حالة من هذه الحالات الثلاث حد يختلف عن الثاني. فعورة الرجل عند الرجل ما بين السرة إلى الركبة، وعورة المرأة في الصلاة كلها ما عدا وجهها وكفيها وقدميها على أحد الأقوال، وقيل إن كفيها يجب سترهما، وقيل أيضا إن القدمين يجب سترهما، لكن الوجه بوجها واحدا يجوز كشفه في أثناء الصلاة. وأما خارجها أمام الأجانب فالأصل فيه ما ثبت عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة كلها عورة إلا ما استثناه الله عز وجل في كتابه، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، والذي ظهر منها أربعة أشياء ذكرها العلماء في محله. فالمقصود من هذا أن العورة أو الثياب التي تكون ساترة يشترط لها شروط. الشرط الأول أنه يجب أن تكون ساترة للمحل، والشرط الثاني أن تكون غير مفصلة له بأن تكون واسعة، والشرط الثالث ألا تكون شافة. هذه الشروط الثلاثة أوردها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد، وهو ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة تصلي في الدرع وليس عليها إزار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان الدرع سابغا يستر ظهور القدمين. فقوله عليه الصلاة والسلام كان سابغا، ذكر أهل اللغة أن معنى كون الثوب سابغا أي واسعا غير ضيق، وبناء على ذلك فإن الضيق ليس بساتر، وذلك أن الضيق ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون مجسما وإما أن يكون مفصلا. فالمفصل هو الذي يبين حدود العضو تماما، وقد حكي الإجماع على أن المفصل ليس بساتر. ومن أمثلة المفصل هذه الملابس التي تكون ضيقة على الجسد بحيث أنه تبين تفصيله، فهذا ليس بساتر مطلقا، فوجوده كعدم كما نقل الاتفاق عليه وأظنه بن جرير. وأما المجسم فالمجسم هو الذي يبين حجم الجسد من سمن ونحوه، فهذا معفو عنه. وقد ثبت في الصحيح أن سودة رضي الله عنها خرجت بعد نزول الحجاب فرآها ابن عمها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال قد عرفناك يا سودة. وذلك أن سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت سمينة، فعرفها عمر رضي الله عنه من وراء الحجاب، فرجعت للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بذلك، وكانت رضي الله عنها معروفة بالتقى والصلاح رضي الله عنها، بل يعني هي من أتم وأشهر الصحابيات في التقى والصلاح رضي الله عنهن جميعا. فرجعت مباشرة للنبي صلى الله عليه وسلم وذكرت له ذلك، فأنزل الله عز وجل ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فذكر العلماء أن ما ظهر أحد الأمور الأربعة وهو التجسيم، فإن التجسيم معفو عنه، مثل أن يعرف السمن، مثل الرأس، فإن المرأة مهما وضعت حجاب على رأسها فسيجسم رأسها، فهذا يسمى التجسيم معفو عنه، وأما التفصيل فإنه ليس بمعفو عنه. إذن فالمرأة ومثله الرجل إذا لبس الثياب الضيقة استرتشات وغيرها التي تتمطط، فمثل هذا لا يكون ساترا بإجماع، فهي كاسية عارية، هذا النوع الأول هو أن يكون سابغا. الشرط الثاني أنه لا بد أن يكون ساترا لظهور القدمين، وقوله ساترا أي أمران، الأمر الأول أن يكون ساترا للمحل، فيجب ألا يكشف بعض الأعضاء، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة كلها عورة أي إذا خرجت، وهذا على سبيل الأغلب إلا فيما جاز إخراجه، وقد ذكرت لكم أنها أربعة أشياء. الأمر الثاني أو الأمر الثالث والأخير أن يكون ساترا بحيث ألا يكون شفافا، لأن الشفاف ليس بساتر، ولذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بقطعة قماش تشف ما تحتها أعطاها لعمر وقال إن هذا لا يلبسه من لا خلاق له، ثم قال له لتجعلها تحت غلالها، فدل ذلك على أن الشفاف أو القماش الذي يكون مفصلا للجسم فإنه لا يجوز لبسه، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم إنهن كاسيات عاريات. ومعنى قوله رؤوسهن كأسنمة البخت المائل، قيل فيها وجهان، قيل إنه باعتبار جسمها فإنها تتمايل في مشيتها فيميل رأسها، وهذا من باب التمايل في المشية أمام الرجال، وهذا لا يجوز أمام الرجال، فقد نهى الله عز وجل أن تضرب المرأة بقدمها الأرض ليسمع صوت ما فيه ما على قدمها من حلي وزينة، وقد يكون التمايل أحيانا سببا في ذلك. وقيل إن التمايل هنا بما يوضع على الرأس بحيث أنه يكون من باب الزينة فيكون ظاهرا، ولذا فإنه في بعض الأزمنة كانوا يرون أن ما يوضع على الرأس مثل الحمائم كما نقله يوسف بن عبد الهادي داخل في هذا الحديث، وهذا يختلف من حال إلى حال. وأما جمع الشعر فوق الرأس فقد ذكر أن هذا داخل في هذا الحديث وليس كذلك، وإنما يكون ممنوعا إذا كان شعارا لأهل الفسق كالبغايا في زمن معين، أو كان من باب الشهرة بحيث أنه يظهر المرأة ويظهر يعني جسدها من وراء الحجاب فيكون ممنوعا حين ذاك. نعم. أحسن الله إليكم. نختم الأسئلة للإخوة في رسالة، يقول كثيرا ما يسلو العلاقات بين الأسر هو الغيبة والنميمة والحسد، هل من توجيه في هذا الباب شيخنا المبارك؟ نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم دب إليكم داء الأمم قبلكم، وذكر من ذلك الحسد، فإن الحسد داء، وهذا الداء يأكل الحسنات كما يأكل أو كما تأكل النار الحطب. ولا شك أن المرء إذا ترك الحسد عن قلبه فإنه يهنأ في حياته، فأسعد الناس بترك الحسد صاحبه. وقد ذكر أن عبد الملك بن قريب الأصمعي قال أتيت البادية فوجدت رجلا قد عمر فسألته ماذا فعلت، وكأن الأصمعي يسأل ذلك الرجل عن طعامه ورياضته، فقال ذلك الرجل لا أعلم شيئا إلا أني تركت الحسد. فالذي يترك الحسد هو أسعد الناس بتركه قبل الناس، فهو هو الذي يكون سعيدا يهنأ قلبه وينام، ولذلك ليس كل أحد يستطيع ذلك. وقد روينا في الحديث أن عبد الله بن عمرو حكى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة، فدخل رجل قد جعل نعله تحت إبطه فصلى ركعتين ثم جلس في طرف الحلقة، وهذا يدلنا على أنه ليس من فقهاء الصحابة. ثم لما كان اليوم الثاني فعل مثل ذلك، قال يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة، فدخل الأول على هيئته الأولى فصلى ركعتين ثم جلس، ثم في اليوم الثالث مثل ذلك، فأتى عبد الله بن عمرو بن العاص ذلك الرجل وقال يا عم إن بيني وبين أبي خصومة وإني أريد أن أبيت عندك، ف فبات عنده. فلما أصبح قال إنه ليس بيني وبين أبي شيء، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول 3 مرات ذلك القول، وأردت أن أنظر ما الذي تعمله لتستحق دخول الجنة. فقال إنه ما رأيت فليس من كثير صلاة ولا صيام، وإنما لا أبيت وفي قلبي غل على أحد. فقال عبد الله بن عمرو ذاك ما لا نستطيع. ولذلك فإن ترك الغل والحسد وتنقية القلب من البغضاء والحقد على المسلمين هذه من الأمور التي يختلف فيها الناس. وقوله هذا ما لا نستطيعه أي على سبيل الكمال، إذ الناس يتفاوتون، وأنتم تعلمون أن أفعال القلوب تتفاوت، فما كان على سبيل الكمال هذا الذي يكون صعبا، وأما النسبي فلا شك أنه ممكن، وذلك بالتغافل وبالدعاء لمن ظلمك وبالاستغفار له وبالتجاء يعني وبالإحسان إليه بالمال وبذكر محاسنه وأن تذكره بالذكر الحسن وبعدم البغي والعدوان، فإن هذا مما يكمل أو مما يخفف الحسد الذي يكون في القلوب. نعم.